حمودة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إليك ثم لا تجد

نزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما Mm-hmm.